الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله وغفر له: ومنها أن الناصح للخلق الذي يأمرهم وينهاهم من تمام قبول الناس لقوله أنه إذا أمرهم بشيء أن يكون أول الفاعلين له، وإذا نهاهم عن شيء كان أول التاركين، لقول شعيب عليه السلام: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فلا نزال مع الفوائد العظيمة المستنبطة من قصة نبي الله شعيب عليه السلام. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومنها أن الناصح للخلق الذي يأمرهم وينهاهم من تمام قبول الناس لقوله أنه إذا أمرهم بشيء أن يكون أول الفاعلين له، وكذلك إذا نهاهم عن شيء أن يكون أول المنتهين عنه، وأن يحذر من أن يخالفهم إلى ما ينهاهم عنه، أي أن يفعل الشيء الذي ينهاهم عن فعله. وإذا كان المرء داعيا إلى الله بلسانه وعمله على خلاف ذلك، فإن حاله والأمر كذلك أن اللسان يدعو إلى الخير وإلى الجنة، والأفعال تدعو إلى ضد ذلك والعياذ بالله. وربما يكون من كان هذا شأنه ضرره أكثر من نفعه، إذا كان داعيا باللسان، أما الأعمال والأفعال على خلاف ذلك. وذلك أن المدعوين إذا رأوا منه هذه الحال، إذا رأوه كذلك قالوا هو الذي عنده العلم وعنده هذا البيان ولم يعمل به، نحن أولى بعدم العمل به. ولهذا من أهم ما يكون في هذا الباب أن يكون الداعي إلى الله عز وجل قدوة بأفعاله، أسوة بصفاته، وعمله بما يدعو الناس إليه. قرأت مرة أحد الأشخاص يذكر أنه سمع موعظة مؤثرة جدا لأحد الوعاظ، فتأثر بها وأحب أن يقترب من هذا الواعظ ليستفيد منه أكثر، فذهب إلى منطقته وجاء إلى مسجدهم في صلاة الفجر، صلى معه صلاة الفجر في مسجدهم، فما رآه في المسجد، فقال لعله مسافر أو كذا، جاء يوما آخر فما رآه، فسأل عنه جماعة مسجده، قال: هو لا يصلي الفجر معنا، هو لا يصلي الفجر معنا. كان بعض السلف إذا رحل إلى أحد يأخذ عنه الحديث أول ما ينظر في صلاته وشهوده للجماعة ومواظبته على هذه الفريضة العظيمة، فإذا رآه من أهلها أحبه واقترب منه وتلقى عنه وأخذ منه، وإذا وجده على خلاف ذلك تركه. الحاصل أن قول شعيب عليه السلام وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، هذه الكلمة بليغة جدا فيما ينبغي أن يكون عليه الداعي إلى الله عز وجل. وفي القرآن ثلاث آيات كريمات جاءت مشتملة على هذا المعنى، هذه وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، وقول الله عز وجل أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب، أي أين أثر تلاوة الكتاب عليكم. والثالثة قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وهذه الآيات الثلاث العظيمات يجب على كل داعي إلى الله سبحانه وتعالى أن تكون نصب عينيه. إذا كان الداعي يخالف الناس إلى ما ينهاهم عنه فهو خطير، وأمره خطير جدا، لأنه جاء في الحديث أنه يؤتى برجل يوم القيامة ويلقى في النار حتى تندلق أقتابه ويدار به في النار كما يدار بالحمار في الرحى، فيقول له أهل النار أي فلان ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر، فيقول كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه وأنهاكم عن المنكر وآتيه. فالأمر خطير جدا، ولهذا ينبغي أن يكون الداعي إلى الله سبحانه وتعالى سباقا إلى الخيرات وحذرا من أن يخالف الناس إلى ما ينهاهم عنه، مثل ما قال الشيخ وإذا نهاهم عن شيء كان أول التاركين له، لقول شعيب وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. نعم. قال رحمه الله ومنها أن الأنبياء جميعهم بعثوا بالإصلاح والصلاح ونهوا عن الشرور والفساد، فكل صلاح وإصلاح ديني ودنيوي فهو من دين الأنبياء، وخصوصا إمامهم وخاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه أبدى وأعاد في هذا الأصل ووضع للخلق الأصول النافعة التي يجرون عليها في الأمور العادية والدنيوية، كما وضع لهم الأصول في الأمور الدينية. وأنه كما أن على العبد السعي والاجتهاد في فعل الصلاح والإصلاح فعليه أن يستمد العون من ربه على ذلك، وأن يعلم أنه لا يقدر على ذلك ولا على تكميله إلا بالله، لقول شعيب عليه السلام إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. هذه فائدة أخرى أخذها رحمه الله من قول شعيب عليه السلام إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب، وهي تجمع أصلين عظيمين تقوم عليهما الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. الأول أن يكون هدف الداعي إلى الله عز وجل وعمله ونصبه في الإصلاح، وأن يكون من المصلحين، والله تبارك وتعالى يحب المصلحين. ومن أشرف الأعمال وأنبلها الإصلاح في الأرض، كما أن من أفسد الأعمال وأضرها الإفساد في الأرض، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. من أفسد الأعمال وأضرها أن يكون المرء مفسدا في الأرض، ومن خير الأعمال وأنبلها أن يكون المرء مصلحا في الأرض، والله يعلم المصلح من المفسد سبحانه وتعالى. فالأمر الأول أن يكون رائده وهمه ونصبه الإصلاح في الأرض، وأن يكون من المصلحين. قال شعيب عليه السلام: إن أريد إلا الإصلاح. وهذا أسلوب حاصر، يعني ليس لي هدف ولا غاية إلا الإصلاح، أن أكون مصلحا، هذا هو الهدف الذي أعمل لأجله. وهذه وظيفة جميع الأنبياء. وإذا سأل سائل عن أشرف وظيفة في العالم فهي هذه الوظيفة، وأفضل وظيفة في العالم هي هذه الوظيفة، وظيفة الأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه. إن أريد إلا الإصلاح، ما استطعت، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الأصل الثاني في قوله: وما توفيقي إلا بالله، وهو التوكل على الله والاعتماد عليه وتفويض الأمر إليه سبحانه وتعالى. وما توفيقي إلا بالله. التوفيق حقيقته أن لا يكلك الله إلا إليه، وضده الخذلان، والخذلان هو أن يوكل المرء والعياذ بالله إلى نفسه، ومن وكل إلى نفسه فقد وكل إلى ضعف وخذلان وحرمان. والتوفيق أن لا يكلك الله سبحانه وتعالى إلا إليه، فبين مقصده وغايته وهو الإصلاح، وبين المعين له على تحقيق هذا المقصد وهو التوكل على الله. وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. نعم. قال رحمه الله: ومنها أن الداعي إلى الله يحتاج إلى الحلم وحسن الخلق ومقابلة المسيئين بأقوالهم وأفعالهم بضد ذلك، وألا يحفظه أذى الخلق ولا يصده عن شيء من دعوته. وهذا الخلق كماله للرسل صلوات الله عليهم وسلم. فانظر إلى شعيب عليه السلام وحسن خلقه مع قومه ودعوته لهم بكل طريق، وهم يسمعونه الأقوال السيئة ويقابلونه المقابلة الفعلية، وهو عليه السلام يحلم عليهم ويصفح ويتكلم معهم كلام من لا يصدر منهم له وفي حقه إلا الإحسان. نعم. منها أن الداعي إلى الله عز وجل ينبغي أن يتحلى بالأخلاق الفاضلة والآداب الرفيعة الكاملة من الصبر والأناة والحلم والرفق والحكمة والإحسان والرحمة إلى غير ذلك من الأخلاق العظيمة، التي يكون بإذن الله سبحانه وتعالى لها الأثر العظيم في انتفاع الناس وإفادتهم من دعوته، بخلاف ما إذا كان على ضد ذلك من الأخلاق. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. لأن الأخلاق التي فيها رعونة وقسوة وشدة تنفر الناس وتبعدهم عن الإفادة من أراد إفادتهم ونصحهم وتوجيههم. ولهذا يعتبر من ركائز الدعوة المهمة التحلي بالأخلاق الفاضلة. وهكذا كان الأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه. ومن الخلق الفاضل مقابلة من يسيء إليك من المدعوين بالإحسان وكظم الغيظ والعفو عن الناس، هذه لها أثر عظيم جدا في فتح القلوب لقبول الدعوة وما يلقى إليهم من نصح وإفادة. قال: ومقابلة المسيئين بأقوالهم وأفعالهم بضد ذلك، أي بالإحسان. اقرأ بعدها. عندنا: وألا يحفظه أذى الخلق ولا يصده عن شيء من دعوته. وألا يحفظه أذى الخلق ولا يصده عن شيء من دعوته، يعني لا يكون أذى الخلق سبب لضعفه وهمته في نصحي ودعوتي، بل لا يزداد مع أذاهم إلا نصحا لهم. وهذا هو الذي عليه من ليس له هدف إلا الإصلاح، يصبر على أذى من أراد أن يصلحهم. يشبهون هذا الأمر، يشبه بعضهم هذا الأمر مع الفارق الكبير، بالطبيب الذي يتعامل مع مريض آذاه المرض. أحيانا المريض إذا آذاه المرض واشتد عليه المرض، إذا جاءه الطبيب يفحصه أو يسقيه علاجا، ربما يشتم الطبيب وربما يضرب يده، فيحتاج الطبيب أن يكون لين مع المرضى محتملا الأذى الذي أحصل منهم بسبب المرض، حتى يستطيع بإذن الله عز وجل أن يقدم لهم ما عنده من دواء وعلاج. وإلا أحيانا بعض المرضى من سيطرة المرض عليه وشدة المرض قد يدفع الطبيب وقد يضرب الطبيب وقد يفعل أفعال أو يشتم مثلا الطبيب. فإذا كانت هذه المواقف أو الأعمال تؤثر عليه ما أدى عمله. والداعي إلى الله عز وجل هو في دعوته إلى الله يعالج مرضى بالذنوب والمعاصي، أو مرضى والعياذ بالله بالكفر بالله سبحانه وتعالى، وهذا أشد المرض. وقد يكون هذا المريض سيطر عليه المرض سيطرة شديدة، فيحتاج إلى مسايسة وملاينة ورفق ولطف ورحمة إلى غير ذلك من المعاني التي تلين هذا المدعو، لعله يستفيد ولعله ينتفع بذلك. بلغ الأمر أن بعض أنبياء الله عز وجل يضربه قومه حتى يسيل الدم من رأسه ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. فهذه الرحمة العظيمة هي التي بإذن الله سبحانه وتعالى تثمر إن كتب الله سبحانه وتعالى للمدعو هداية. قال: هذا الخلق العظيم كماله للرسل، كماله للرسل. وهذا فيه إشارة مهمة جدا، ألا وهي أن من أراد أن يتحلى بهذه الأخلاق الفاضلة عليه أن يقرأ سير الأنبياء، أن يقرأ سير الأنبياء، يقرأ صبرهم. الآن بعض الدعاة إلى الله إذا دعا له شخص، إذا دعا شخصا من قرابته أو جيرانه أو مرة أو مرتين، قال: هذا ما يستجيب. حتى بعضهم نسمع يقول: هذا ما يمكن أن يقبل الدعوة، بهذا اللفظ بعضهم يقول. هذا تألي على الله، قبول الدعوة والهداية بيد الله سبحانه وتعالى. عندك وظيفة إذا فشلت فيها، دعوت مرة ومرتين ثم تركت الدعوة، لا تجعل الأمر راجعا إليهم، انظر إلى نفسك، تفرط في الدعوة وتقول هم ما يقبلون. وظيفة الدعوة مستمرة وعمل مستمر، الهداية ليست بيد الدعاة إلى الله، الهداية بيد الله سبحانه وتعالى. نوح عليه السلام صبره على دعوة قومه ما كان شهر ولا شهرين ولا سنة ولا سنتين، 1000 سنة إلا 50 عاما. صبر من أعجب ما يكون. إذا قرأ الإنسان قصة نوح في الصبر وبدأ يدعو إلى الله، إذا دعا يوم أو يومين هل يصيبه فتور مثل الأول ذاك؟ ولهذا قصص الأنبياء والله مؤثرة جدا، مؤثرة ونافعة، تربي العبد على الأخلاق الفاضلة، الرفق، الرحمة، اللين، النصح. زوال الرعونة والشدة التي في النفس، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فهذا الخلق كماله للرسل عليهم السلام. يقول الشيخ: انظر على سبيل المثال شعيب وأخلاقه العظيمة مع قومه، مسايسته لهم بكل طريق وسبيل، هم في المقابل يسمعون أقوال سيئة. يوصف شعيب ويلقب بأنه خطيب الأنبياء، كلامه من أوضح ما يكون، جمال وفصاحة وبيان ووضوح. ثم يقول له: ما نفقه كثيرا مما تقول، كلامك غير مفهوم، ما نفهم كلامك، هو كلام من أوضح ما يكون. وما نراك فينا إلا ضعيفا. بالمناسبة أشرت إلى معنى في قولها: وما نراك فينا إلا ضعيفا. عدد من المفسرين أشرت أنهم قالوا أنه ماذا؟ أعمى، ضرير البصر. لكن هذا ما رأيت فيه يعني مستند بين. وفي قصته، في قصته عليه السلام، في لعلها في سورة الأعراف، ما يفيد خلاف ذلك، ما يفيد خلاف ذلك، وهو قوله لهم عليه السلام: إني أراكم بخير، إني أراكم بخير. لا لا، قال: لا ولا تنقص المكيال والميزان، إني أراكم بخير، إني أراكم بخير. هذه تفيد أنه مبصر يرى، وإن كان بعضهم حملها على الرؤية التي هي العلم، أراكم يعني أعلم، لكن الأصل حمله على الظاهر، وليس هناك مستند واضح. والضعف لا يلزم أن يكون ضعف البصر، قد يكون المراد الضعف أنه وحيد، ما معه على ما هو عليه أعوان وأنصار ومؤازرون. إذا كان الإنسان وحده في دعوته وليس معه مؤازرون له، يقال، يمكن أن يقال له ضعيف باعتبار أنه وحيد، ما معه من يناصره ويكون معه في دعوته. فالحاصل أن شعيبا عليه السلام قابل دعوتهم وقابلوا دعوته بالأذى، وقابل الأذى بالرفق، وقابل الأذى بالرفق والحلم والصفح، ويتكلم معهم كلام من لم يصدر منهم له وفي حقه إلا الإحسان. هذا كلام عجيب، يعني الكلام الذي يكلمهم به هو كلام من لم يكلمه إلا بالإحسان، من لم يصدر ما اتجاهه إلا الإحسان، يعني من شدة الرفق الذي كان عليه واللطف الذي عامل به قومه عليه السلام. نعم. قال رحمه الله: ويهون هذا الأمر أن هذا خلق من ظفر به وحازه فقد فاز بالحظ العظيم، وأن لصاحبه عند الله المقامات العالية والنعيم المقيم. ويهونه أنه يعالج أمما قد طبعوا على أخلاق إزالتها وقلعها أصعب من قلع الجبال الرواسي، ومرنوا على عقائد ومذاهب بذلوا فيها الأموال والأرواح وقدموها على جميع المهمات عندهم، أفتظن مع هذا أن أمثال هؤلاء يقتنعون بمجرد القول بأن هذه مذاهب باطلة وأقوال فاسدة؟ أم تحسبهم يغتفرون لمن نالها بسوء؟ كلا والله. هذه فائدة حقيقة يعني ثمينة جدا مهمة، ينبغي أن ينتبه لها الداعي إلى الله سبحانه وتعالى. أولا يتحدث الشيخ عن الذي يهون الخلق ويجعل النفس تلين بالأخلاق الفاضلة. الشيخ له رسالة جاءت في ضمن بعض كتبه، طبعت مفردة صغيرة بعنوان حسن الخلق، وشرحتها هنا في هذا المجلس، عظيمة جدا. تحدث فيها أولا عن فضائل الأخلاق، ثم عقد فصل هو من أهم ما يكون في الأمور التي تعين على حسن الخلق، ما الذي يهون. أشار هنا إلى أمرين، هناك فصل ذكر أشياء كثيرة جدا تهون على المرء الخلق وتلين الأخلاق في نفسه. فمما يهون هذا الأمر أن هذا خلق من ظفر به وحاز فقد فاز بالحظ العظيم ولصاحبه المقامات العالية عند الله. هذا يتذكرها المرء أنه بحسب خلقه يعلو عند الله، إن أقربكم مني منزلة يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. أثقل لما سئل عن أثقل ما يكون في أو لما سئل عن أعظم ما يكون به دخول الجنة قال تقوى الله وحسن الخلق. قال ويهونه، هذه انتبه لها مهمة جدا، وما أظن ذكرها في رسالتي التي أشرت إليها. يهونه أنه يعالج أمما قد طبعوا على أخلاق إزالتها وقلعها أصعب من قلع الجبال الرواسي، مرنوا على عقائد ومذاهب بذلوا فيها الأموال والأرواح وقدموها على جميع المهمات. أضف إلى ذلك أنهم نشأوا عليها منذ الصغر. الآن لما يأتي شخص إلى رجل مسن بلغ 70 80 وهو منذ صغره نشأ في مجتمع على بدعة من البدع المخالفة للسنة، هل يتصور الداعي أنه إذا جاء إلى هذا الرجل المسن وقال يا شيخ هذه بدعة أنه خلاص ينتهي؟ هذا حرام، بدعة ما يجوز، لا تفعل هذا، ويرفع صوته عليه ولا يخاطب خطاب الإبن المشفق على هذا الكبير، هل هذا يغير؟ هذا يجعله يصر على بدعته، ربما يطرد هذا من مجلسه. إذن هذا الشخص الذي عاش هذا العمر وتغلغلت فيه هذه البدعة، إذا أراد أن يدعو يحتاج إلى ملاينة، إلى رفق، إلى تودد، إلى إظهار السنة وعظمة السنة ومكانة السنة، أشياء تحتاج حتى يفكك هذا الذي أمامه وتلين نفسه ويبدأ يسمع. أما لو جاءوا مباشرة وقال له هذه بدعة وهذا باطل، هذا ما يجوز، ووقف عند هذا الحد، ما يكفي في التأثير الذي هو المقصود. لا بد من ملاينة، من رفق، من ملاطفة، من تودد، من إحسان، حتى الهدية تبذل، حتى المال. في كتاب الأدب المفرد باب الهدية للمشرك في الأخلاق والآداب، باب الهدية تلين القول الرفيق، اللين يلين الشخص. فيقول الشيخ إذا كان من أمام الإنسان شخص هذه صفته، يعني غرست في أمور قلعها أصعب من قلع الجبل، ما يظن الإنسان أن بسهولة يأتي، بل يحتاج إلى صبر وأنات ورفق وملاينة ودعاء له وملاطفة وصبر على أذاه المرة والمرتين والثلاث إلى أن يأتي الله سبحانه وتعالى بالخير. ما استفاد الداعي؟ استفاد، أدى وظيفته، يأجره الله سبحانه وتعالى على أدائه لوظيفته سواء استفاد من يدعوه أو لم يستفد، هو مستفيد الداعي على كل حال بصبره بدعوته ببذله بنصحه إلى آخره. نعم. قال رحمه الله: إن هؤلاء يحتاجون إلى معالجات متنوعة بالطرق التي دعت إليها الرسل، يذكرون بنعم الله، وأن الذي تفرد بالنعم يتعين أن يفرد بالعبادة، ويذكر لهم من تفاصيل النعم ما لا يعد ولا يحصى، ويذكرون بما في مذاهبهم من الزيغ والفساد والاضطراب والتناقض المزلزل للعقائد الداعي إلى تركها، ويذكرون بما بين أيديهم وما خلفهم من أيام الله ووقائعه بالأمم المكذبة للرسل المنكرة للتوحيد، ويذكرون بما في الإيمان بالله وتوحيده ودينه من المحاسن والمصالح والمنافع الدينية والدنيوية الجاذبة للقلوب المسهلة لكل مطلوب. ومع هذا كله فيحتاج الخلق إلى الإحسان إليهم وبذل المعروف وأقل ذلك الصبر على أذاهم وتحمل ما يصدر منهم ولين الكلام معهم وسلوك كل سبيل حكمة معهم والتنقل معهم في الأمور بالاكتفاء ببعض ما تسمح به أنفسهم ليستدرج بهم إلى تكميله، والبداءة بالأهم فالأهم وأعظمهم قياما بهذه الأمور وغيرها، سيدهم وخاتمهم وإمام الخلق على الإطلاق محمد صلى الله عليه وسلم. هذا كلام عظيم جدا في ما ينبغي أن يكون عليه الداعي إلى الله عز وجل، ولا سيما إذا كان المدعو تغلغلت فيه تلك الضلالات والشركيات أو البدع والضلالات فتمكنت منه. يحتاج مثل ما وصف الشيخ هؤلاء إلى معالجات متنوعة، يحتاج إلى معالجات متنوعة حتى يفكك هذا الأشياء المتغلغلة في هذا الشخص، يحتاج إلى معالجات مسايسة ملاينة وسائل طرائق. الشيخ أشار إلى أنواع منها على سبيل المثال: يدخل من طريق النعمة والتحدث عن فضل الله ونعمته وأن فضل الله علينا لا يعد ولا يحصى، ويتحدث أنعم الله علينا بكذا أنعم الله علينا بكذا. ولعلمكم التحدث عن النعم كل يستمع إليه أيا كان، تحدث عن النعم وتفصيل في ذلك، واقرأ في القرآن، في دعوة جميع النبيين تجد هذا الباب: فاذكروا آلاء الله، اذكروا نعمتي يا بني إسرائيل، اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم. في القرآن مواضع كثيرة جدا في دعوات الأنبياء فيها التذكير بالنعم، وهذا مهم جدا، لما ويكون مفتاح أيضا، مفتاح للدخول على المدعو في دعوته إلى الله عز وجل. أيضا يذكرون بما في المذاهب التي هم عليها من الفساد والاضطراب والتناقض المزلزل للعقائد، وهذه خطوة أخرى، يدخل في هذه العقائد التي يبين إيش الأخطاء التي فيها بالتفصيل، وهذا يحتاج منه إلى علم بما عليه هؤلاء. مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنك تأتي قوما أهل كتاب، أخذ من العلماء أن يكون على معرفة بالعقيدة التي هم عليها حتى يبين لهم الأخطاء التي في تلك العقيدة مما يجعلهم ينفرون عنها. أيضا يذكرون بما بين أيديهم وما خلفهم من أيام الله ووقائع بالأمم المكذبة، يذكرون بالإيمان بالله وتوحيده ودينه من وما فيه من المحاسن العظيمة. ومع هذا كله يقول الشيخ: يحتاج المقام أيضا إلى الإحسان، إلى البذل، إلى سخاء النفس، إلى الرفق، إلى الصبر على الأذى، إلى التسامح، إلى غض الطرف أحيانا عن بعض الأشياء ليصل إلى ما هو أكبر وأعظم. فالحاصل أن هذه خلاصة عظيمة يذكرها رحمه الله تعالى، وهي نافعة جدا، ويحتاج المقام إلى أن يقرأها المرء مرة واثنتين وثلاث حتى تتمكن من هذه الأوصاف العظيمة. وبالله سبحانه وتعالى وحده التوفيق لا شريك له. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه. جزاكم الله خيرا.